بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في درس سبق عن حضور قلب الإنسان في صلاته. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الخشوع في الصلاة منزلة عظيمة بدأ الله بها صفات أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والخشوع في الصلاة مرحلة تأتي بعد مرحلة مجاهدة النفس في حضور القلب في الصلاة. الإنسان يجاهد نفسه أولاً كيف يحيط بقلبه في صلاته، وكيف يغلق على الشيطان أن يفسد عليه صلاته بالهواجس، ثم بعد أن تستمر مجاهدته لنفسه في صلاته ويرى الله منه ذلك بإذن الله أنه ينتقل من حال إلى حال أعظم منها، إلى أن يصل إلى حالة الخاشعين بين يدي الله في صلاتهم. في الدرس الماضي عن حضور القلب في الصلاة ذكرنا أمرين، وبينا أن العلماء والخطباء والوعاظ والمؤلفون تكلموا كثيرا، والمحاضرون يعني، وتكلموا كثيرا عن حضور القلب في الصلاة، وذكروا له أسباب عدها بعضهم 10 أسباب، وعدها بعضهم 20، وأوصلها بعضهم إلى 30 أو 31 سببا للخشوع في الصلاة، يعني لحضور القلب في الصلاة. ذكروا منها مثلا التبكير إلى المسجد، كثرة دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، الاستعاذة عند الدخول إلى المسجد، تنويع الآيات التي تقرأها لكي لا تتعود على سور معينة فتقرأها وأنت غافل، النظر إلى موضع السجود، التنويع في السنن في الصلاة وغير ذلك. وذكرت أنا أن هناك أمرين يعني بالتجربة تبين أنهما يعينان الإنسان على حضور القلب في الصلاة. أنا ما اخترت من كل ما ذكر العلماء في يعني والمتكلمون عن هذا الموضوع، ما اخترت إلا شيء واحد، اللي هو النظر إلى موضع السجود. وهذا طبعا قول جمهور أهل العلم، أن الإنسان في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده. أضيف على هذا الأمر، لأهمية هذا الأمر أضيف عليه أمرين ثبتا بالتجربة. تكلمنا في الدرس الماضي عن واحد، أحد منكم يذكر هذا الأمر ما هو؟ الله يباركك، الله يجزاك خير، بارك الله فيك. نعم، أن يشد الإنسان قدميه وهو واقف يصلي، يعني ما تكون قدمه مرتخية، الفخذ والساق واقف بارتخاء، والركبة تتقدم للأمام قليلا بسبب أنها فيها ارتخاء، يعني لا، يقف شادا قدميه، يعني شبهناه نحن بوقوف من العسكري، وكذلك تذكرون الرياضي، قلنا الذي يقوم في بتمارين رياضية مثلا واستعد واسترح وهكذا، التي يعرفها كل الناس، نحن نقول ذلك لنوصل الفكرة. أو العسكري عندما يقف شاد قدمي، يعني الساق والفخذ مشدودة، ليس شدا مزعجا لك مشغل لك عن صلاتك، لكنها ليست مرتخية، لأن ارتخاء القدم ملازم تقريبا للهواجس في الصلاة، ملازم، يعني كل ما وجدت نفسك تهوجس في صلاتك، أنت لو انتبهت أثناء الصلاة أنك تهوجس لوجدت أن قدمك مرتخية، وإلا لا يا إخوان، لو انتبهت أنك تهوجس لوجدت أن قدمك مرتخية وركبتك تقدمت إلى الأمام قليلا لارتخائها، ففيه تلازم وترابط بين ارتخاء القدم والهواجس. فكل ما منعت الارتخاء هذا في القدم وظللت شادا قدمك وأنت واقف وأنت قائم، القدم مشدودة، الساق مع الفخذ والركبة إلى آخر شيء إلى الخلف مشدودة تماما، فأنت بإذن الله بعيد عن الهواجس. هذا منين عرفناه نحن؟ عرفناه بالتجربة، نقول أنا أقول بالتجربة. أضيف هذا الأمر إلى النظر إلى موضع السجود الذي عليه جمهور أهل العلم. اليوم سنتحدث عن الأمر الثاني، وبهذا خلاص يكتمل عندك الموضوع بإذن الله. إذا كنت تعاني أو قلق أو متضايق من الهواجس في الصلاة، وأن صلاتك يعني أن ترى أنها لا ترضيك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأنا الآن بإذن الله أعطيك الحل. إذا كنت صادق خذ الحل. أي صادق يسمع هذا الكلام، صادق أنه قلق ومضايق أنه ما أنه يهوجس صلاته، أنا أعطيها الآن الحل. إذا كان صادق في ضيقه فهذا الحل بين يديه وسهل، سهل للغاية. إذا كنا قلنا طيب الإنسان واقف يصلي يقرأ الفاتحة أو يستمع للإمام اللي يقرأ الفاتحة في الجهرية، كيف يقضي على الهواجس؟ قلنا وأنت وقائم، هذا الدرس الماضي، وأنت قائم انظر إلى موضع السجود، لا يروح بصرك يمين ولا يسار، وهذا عليه جمهور العلم. والأمر الثاني خل قدمك، ما هي قدميك؟ مشدودتان، مشدودة يعني الركبة متأخرة إلى آخر شيء، كل ما تقدمت الركبة إلى الأمام بسبب ارتخاء القدم انفتح باب الهواجس. طيب إذا كنت ساجد جالس بين السجدتين بالتشهد الأخير، هذه الحالات اللي لست قائم، خلاص فهمنا قائم له هالأمرين. طيب والحالات الأخرى اللي هو هذا درس اليوم، الحالات الأخرى يبقى عندك النظر إلى موضع السجود، هذا مستمر معك، لكن شد القدمين هذا حال القيام. وفي الحالات الأخرى يبقى الأمر الثاني الذي يوجد حال القيام وحال كل الصلاة مع النظر إلى موضع السجود، اللي هو ماذا؟ تحريك الشفتين عند القراءة والتسبيح والدعاء وقراءة التشهد الأخير إلى آخره. تحريك ماذا؟ الشفتين. هناك أمر مرتبط بالهواجس تماما، اللي هو إن الشفة هذه تكون ساكنة. إذا شفتك السفلى ما تتحرك، معناه أنك الآن إيش؟ معناه أنك تهوجس. أنا الله أعلم، أني أنا لا أعلم عن قلوب الخلق، لكن لو شفت واحد يصلي وشفته ساكنة تماما، أنا يغلب على ظني أنه إيش الآن؟ إن هذا الرجال يهوجس، هذا المصلي. تحريك الشفتين أعظم ما يطرد الهواجس، لأن الهواجس لا تأتي أصلا إلا إذا الشفتين وش فيهم؟ لا تتحرك. أنت الآن ممكن تهوجس وأنت تنظر إلي لأنك شفتك ما تتحرك، أنت ممكن أنت نظر وتهوجس، لكن أنا ما يمكن أهوجس الآن أنا وأنا أتكلم، لأن أنا أتكلم تتحرك شفتي. وتأمل الحديث المروي عند ابن ماجه رحمه الله من قوله في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي، ها من يعرف؟ شفتاه. أنا أقول تأمل هذا الحديث. لذلك طبعا هذا غير أنك لو رجعت الكتب أهل العلم يمكن تجد من لا يحرك شفتيه يعني صلاته فيها نظر، ترى أمر هذا مهم، يعني أنا أقوله كحل الهواجس، لكني أترك لك البحث ماذا قال العلماء. إذا لقيت طالب علم أو لقيت كتاب لعالم أو بالإنترنت مثلا بين يديك أو اتصلت على شيخ من المشايخ، اسأله: أنا لا أحرك الشفتين في الصلاة، صلاتي صحيحة أم لا؟ انظر إلى هذا الموضوع ماذا قال عنه أهل العلم. أنا أقول لك إن عدم تحريك الشفتين أكبر باب يفتح عليك الهواجس في صلاتك. إذن أنت السبب بإهمال هذا الأمر. طبعا من يقرأ بقلبه بدون لسان ولا شيء، يعني واقف حاط يده على صدره وهو يحس أنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكنه لا يحرك شفتيه، يعني كأنه يقرأ بقلبه، هذا الأغلب أن عمله غير صحيح، إما كان يقين أنه غير صحيح. أما إذا قال أنا أقرأ بلساني ولو أحرك شفتي، هذا ستجد هذا السؤال لو بحثت. أنا أقول: هل يستطيع الإنسان أن يقرأ بلسانه ولا يحرك شفتيه؟ وشلون يقدر يقول الحمد لله رب العالمين بلسانه دون ما يحرك شفتيه؟ يقدر. أنت الآن جرب، أبسكت أنا لمدة 3 ثواني بيك تجرب أنك تقول الحمد لله رب العالمين، استطعت؟ مستحيل. إذن اللي يقول أنا أقرأ بلساني ولا أحرك شفتي، نقول ما هو صحيح، أنت ما تقرأ بلسانك، لو قرأ لسانك لتحركت شفتك، وإلا لا يا إخوان. إذن وأنت تصلي أعظم باب أنت فاتح للشيطان في الهواجس إن شفتيك ما تتحرك. ولذلك إذا ركعت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تابع تحريك الشفتين. إذا سجدت سبحان ربي الأعلى أو تدعو الله بما شئت، التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك، عندما تكون تهوجس ماذا يكون حالك؟ ستجد أنك كأنك في قلبك تقول بينما الشفتين ساكنة، إذن أنت حتى لسانك لا يتحرك، أو يتحرك بضعف بالغ في الشدة لأن الشفتين لا تتحرك. نعم هناك عند كلام طويل، لو حرك لسانه وشفتيه ولم يسمع نفسه أو يسمع نفسه سواء في قراءة القرآن أو في الصلاة. أنا قلت أنا لا أريد أن أبحث هنا فتاوى العلماء، أنا أبحث هنا الهواجس. وإلا أنا نبهتك أنك ابحث ماذا قال العلماء عن تحريك الشفتين، وكما ذكر إمامنا الفاضل من ناحية إسماع الإنسان لنفسه اللي هو الصوت بصوته وبدون صوت. لذلك أنا أقول لكل رجل يسمع هذا كلام منكم ومن غيركم أو امرأة، أن من يقول أنا أعاني من الهواجس في الصلاة أريد حل، أنا أقول له تعال، الحل بكل سهولة ثلاث أمور أنا كتبتها في هذه الورقة. الأمر الأول إن بصرك وين يكون موضع السجود، وهذا جمهور أهل العلم عليه. الأمر الثاني والثالث أنا أقول لكم وهو بالتجربة طبعا غير الثلاث أمور هذه، ابحث ما شئت ماذا قال العلماء كما قلت لكم المؤلفون وغيرهم، عدوا أسباب كثيرة لحضور القلب في الصلاة. أنا أقول لك بالتجربة هذه أمرين، ومعهن ما ذكره جمهور أهل العلم أن ليس ينظر لموضع سجوده، ما هم ينظر إلى موضع سجوده. ما هما الأمران؟ الأمر اللي هو إن قدمك تكون مشدودة وأنت قائم، انتبهوا ترى هذا أمر مهم جدا، إن قدمك تكون مشدودة ساقك وفخذك، يعني ركبك راجعة للوراء أقصى درجة، كل ما ارتخت القدم وقفت قدمك مرتخية انفتح الباب الهواجس. إذن عليك أن تجاهد نفسك ماذا؟ بشد القدم. الأمر الثالث اللي هو إن الشفتين تتحرك بقراءة الفاتحة، السورة اللي معها، بالتسبيح، ربنا ولك الحمد، بالتشهد الأخير، رب اغفر لي بين وارحمني إلى آخره، بين السجدتين، إذا ما تحركت شفتيك فأنت توجس. إذا أهملت تحريك الشفتين وأهملت شد القدمين وأهملت النظر إلى موضع السجود، معناه أنك أنت الموضوع أصلا غير مهم عندك حقيقة. لو كان مهم انتهت 12 دقيقة، لو كان مهما فأنا أقول لك هذا الحل بين يديك بكل سهولة، لا تقلق. حتى لو كنت عشت 20-30 سنة في الماضي تعاني من هذا الأمر، أنا أقول لك خذ هذا هو الحل. أنا أجزم بإذن الله، وقد أتحدى إنسان يقول أنا أعمل هذه الثلاثة وهوجس، أتحدى. وأنا ما ذكرت لك 20-30 سبب لأن عشان تقول هذه الحالة بلا بحث وحفظ، هذا غير سورة الصلاة، لا. أنا أقول لك فقط انظر إلى موضع سجودك، وكذلك اهتم بهذين الأمرين، شد قدميك وانت واقف. أما في غير الوقوف فعليك يبقى عندك الاهتمام بتحريك الشفتين. وقد يكون كثير من المصلين والمصليات لا يحرك شفتيه، مما يخشى عليه أنه لا يحرك لسانه أصلا، وهذا معناه أنه يقرأ بقلبه، والذي يعتقد الله أعلم أن الصلاة هنا غير صحيح. فانتبهوا ترى الموضوع ليس سهل، يعني يحتاج شيئا من الاهتمام. وأتمنى كل حريص يرجع إلى الكتب أو في النت أو يتصل بالعلماء والمشايخ ويبحث معه موضوع تحريك الشفتين، هل هو يؤثر على الصلاة أم لا. الآن في أحد عنده سؤال قبل نوزع الأوراق؟ انتهت تنبيهنا لهذه الجلسة، في شيء؟ أيوة نغلق الصوت. أيوة إيه. ليش يشوش؟ يرفع صوته؟ أيوة نعم صحيح، رفع الصوت. لا رفع الصوت لا ينبغي التشويش، حتى اللي ما يصلي جالس يقرأ القرآن إذا جاء حد يتسنن بجانبه يفترض أنه يخفض صوته لئلا يؤثر على صلاة أخيه المسلم. نعم أنا قلت أنا ما أتكلم عن رفع الصوت، أتكلم عن تحريك الشفتين. لا أنا أقول أنه يغير عليك القلب. أي نعم صحيح. أي نعم تقصد يؤثر عليك لأنه رافع صوته. أي نعم إيه. ولذلك أنا أقول رفع الصوت لا شك أنه لأنه لا ينبغي رفع الصوت إذا فيه تشويش. أما إذا كنت لحالك اعمل ما شئت، هو المهم أنك لا تقرأ أو تسبح في الركوع والسجود تدعو بدون تحريك شفتين. هدوء سكون الشفتين بالذات الشفة السفلى سكونة تماما، خلاص أنت الآن نقدر نقول أنك 100% غارق في الهواجس. ما يشترط إيش؟ إسماع نفسه. نعم العلماء تكلموا عن إسماع النفس، أنا لا ندخل في هذه المسألة الفقهية. نعم من العلماء من قال أنه لابد يسمع نفسه، يعني أني أنا أقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنا الآن أسمع نفسي، لكن قد يكون هذا يشوش على ما ذكر. اي نعم نعم يحصل، اي نعم يحصل باذن الله، وجرب تجد، جرب تجد، لان الاسماع في هذا في اثناء الجماعه، في مشكلتين. المشكله الاولى التشويش كما ذكر، اذا ما في تشويش انا اقول اذا في المشكله الثانيه، في مشكله ثانيه فيه رياء، عندما انا اقول واللي جنبي يسمع سبحان ربي العظيم وانا خاشع علي، لكن عندما يجين الشيطان بانه أني أسمع ممكن ينفتح علي باب ثاني مشكلة هذه. فإذا استطاع الإنسان أن المهم أن تكون، لأنك إذا حركت اللسان والشفتين فأنت قرأت، لا يمكن تحركهم أن تصير ما قرأت. لكن السؤال لو ما تحرك أن هل قرأت ولا لا. أما إسماع النفس فاللي يصلي لحاله، بالعكس إسماعه لنفسه أكمل الحقيقة، لكن عندما يكون بجواري عن يميني وعن شمالي رجلين يصليان، فأخشى في تشويش وفي تعريض للنفس للرياء يعني. نعم يعطيك حضور القلب، أحسنت. اللي يسمع نفسه لا شك أنه أضاف أمر رابع، اللي هو أسمع النفس أضاف أمر رابع، بس أنه ترى اللي يسمع النفس حقق تحريك الشفتين، فقد يكون تحريك الإسماع حقق حضور القلب لأنه حرك الشفتين. اي نعم صح انا اتفق معك، بل ان العلماء ذكروا ذلك في اشتراط صحه القراءه القران، ان الانسان يسمع نفسه تمام، انه ما يكفي انه يحرك. لكن انا اقول قد يكون اسماع النفس الزم بتحريك الشفتين، لانه ما يقدر يسمع نفسه الا ان يحرك شفتيه، فلعلها هي نرجع اليها. هو المهم الا تصلي وشفتيك ساكنتين، احذر ذلك. اولا صلاتك عليها خطر، هذا معناه ان قد يكون لسانك ما يتحرك. الامر الثاني باب الهواجيس مفتوح تماما، يعني اذا اضفت على ذلك ان بعد رجلك مرتخيه وركبك متقدمه للامام قليلا، فانت ستغرق هنا بالهواجس، فكيف تزعم انك تقلق ان صلاتك فيها هواجيس، وكيف ترجو القبول وصلاتك بهذا الحال؟ في احد عنده اي تعقيب على ما ذكرنا او سؤال في شيء؟ محمد ما في شيء، انتهى الان. تعال وزع على المصلين الحاضرين، كل واحد اعطى ما يريد يجيب لي الباقي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخي المسلم، احرص على نشر هذه الماده، فالدال على الخير كفاعله.